أيضا يسأل ويقول بين لنا صحة الأحاديث التالية. أولا قال صلى الله عليه وسلم الفطر مما دخل وليس مما خرج. هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم من عباس وليس على عموما، فإن الفطر يكون من الداخل والخارج في بعض الأحيان. من الداخل كالأكل والشرب ونحو ذلك، ومن الخارج كالحيض والنفاس وخروج الماء للملامسة يفطر الصائم. وإذا استقى أيضا فالمقصود أن قوله هذا مما دخل وما خرج هو عن العباس، لكنه يستثنى منه. طيب أشياء ليس على إطلاق. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.